بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. قال: باب موقف الإمام والمأموم. وصلنا المسألة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة. قال: واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته. وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته. هذا إذا وقف المأموم قدام الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الأخذ يعني بمذهب مالك والشافعي، يعني عند الحاجة إليه، يعني أحيانا يضيق المسجد، يعني يكون مكان ضيقا ويأتي الناس مثلا متأخرون ولم يجدوا مكانا وراء الإمام، فيكون هذا من باب العذر، يعني عند الحاجة لضيق المكان ونحوه. يعني لكن يعني لا يتعمد ذلك، يعني الأصل أن الإمام يكون قدام، لكن لو حصل في بعض الأحيان مثلا لضيق المكان أو كذا يجوز الأخذ بهذه الرخصة. قال: واتفقوا على أنه لا بد أن ينوي المأموم لائتمام. المأموم لا بد أن ينوي لائتمام. ثم اختلفوا في حق الإمام، هل يلزمه أن ينوي الإمامة؟ فقال أحمد: يلزمه. وقال الشافعي وقال مالك والشافعي: لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إن كان في من خلفه امرأة كقول أحمد. يعني أبو حنيفة يقول إذا الإمام خلفه امرأة فيلزمه أن ينوي الإمام، وإن كان في من خلفه رجل كقول مالك والشافعي، يعني لا يلزمه نية الإمام. قال: واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة، فقال: لا بد من نية الإمام الإمامة في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق. طيب ده إيه، في هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟ قال: واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينها طريق أو نهر صح الائتمام. إذا الصفوف متصلة وليس بينها طريق أو نهر فالصلاة إيه؟ صحيحة. واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق. في نهر بيمر والإمام في هذه الجهة من النهر والمأمومون في جهة الضفة الأخرى من النهر، أو الطريق، يعني أو الطريق يمر. هذا يحصل أحيانا في الأماكن التي يصلي فيها أعداد كبيرة، في بعض الجوامع الكبيرة وكذا، في صلاة الجمعة وكذا، في الحرمين مثلا، وفي فتجد يعني طرق كثيرة تمر المصلون، مثلا يصلي أكثر من مليون شخص، فتجد يعني الطريق يمر ناس وراء الطريق، وراء يعني اللي يمكن لمسافة كيلومترات يعني، والناس يأتمون مثلا بإمام الحرم أو كذا. وبعض المساجد الكبيرة بهذا الشكل، يعني يكون في طريق يمر وقسم من المصلين أمام الطريق وقسم خلف الطريق. فقال: اختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق، أو كان في سفينة والإمام في أخرى. كانوا في سفينتين، يعني السفن وقتها صغيرة وكذا، كل سفينة فيها 4-5 أشخاص وهذه فيها 4-5 أشخاص، فهل كل سفينة يصلون جماعة وحدهم، ولا ممكن يعني يوقفون السفينتين والإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام. أبو حنيفة وأحمد قال في كل هذه المسائل، يعني إذا كان بينهما طريق أو نهر، أو يعني كان هذا في سفينة وهذا في أخرى. وقال مالك والشافعي: لا يمنع. مالك والشافعي قالوا لا يمنع، يمكن أن يكون بينهم طريق أو نهر أو يمر البحر بينهم أو كذا. نعم. يعني الاتصال، طالما يعني الاتصال هو إمكان رؤية بعض المأمومين، يعني فإذا إذا وجد جدار نفس، فالجدار نفس حكم. نعم، هو سيأتينا برضو بعد شوية مسألة اشترط رؤية بعض المأمومين أو كذا. قال: واختلفوا فيما إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهناك حائل يمنع من رؤية الصور. هذه المسألة. فقال إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف، يعني جدار يحول بينه وبين رؤية الصفوف، يعني طبعا المصلي البعيد يعني لا يلزم أنه يرى الإمام، ولكن يكفي أن يقتدي برؤية بعض المؤتمين بالإمام. يعني فإذا وجد، يعني إذا كان يصلي في بيته وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف. فقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد: لا تصح. وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرى: تصح مع الكراهة. ففي رواية عن مالك وأبي حنيفة أنها تصح مع الكراهة، أنه يصلي في بيته على صوت الإمام حتى لو كان لا يرى الصفوف. وهذا معناه أنه إذا لم يوجد حائل يكون الأمر أخف، يعني في هذه الحالة، يعني كثير ممن منع مع وجود الحائل يعني أذن عند عدم وجوده. والآن يعني الفتوى في الفنادق المحيطة بالحرم وكذا يفتون لهم أنهم يصلون يقتدون بصلاة الحرم، طالما يعني يجعلون نافذة الزجاج أو كذا ينظرون منها يرون الصفوف ويصلون يأتمون بهم يعني. وعن أبي حنيفة أنها لا تصح على الإطلاق. قال: واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصف المصفوف وحده مقتديا بالإمام أن صلاته تجزئه، لكن مع الكراهة إلا أحمد، فإنه قال: تبطل صلاة المنفرد خلف الصف وحده، أخذا بحديث وابصة بن معبد. حديث وابصة بن معبد موجود عندكم في الحاشية اللي عنده نفس النسخة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، فأمره أن يعيد. لكن يعني حجة الجمهور يعني قالوا في حديث اللي هو أبي بكر اللي هو لما جاء يعني ودب راكعا دون الصف ثم مشى يعني حتى دخل في الصف، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد، يعني لم تبطل صلاته، يعني هو أحرم بالصلاة خلف الصف ومع ذلك لم يبطل صلاته. وكذلك هذا من حجة الجمهور، يعني أن الصلاة لا تبطل، وأن النهي يعني عن صلاة المنفرد خلف الصف يعني أنه لا يفعل ذلك، ولكن لو فعل يعني أخطأ وصلاته صحيح. وأيضا يفرق بين حال العذر وحال عدم العذر، لأنه ورد يعني صلاة المرأة منفردة، المرأة لا تصف مع الرجال، ففي حديث أنس لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في البيت فقال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فالمرأة كانت تصلي وحدها، فهنا طبعا صلاتها صحيحة بالإجماع، لأن يعني لا تصف مع الرجال فلا مانع أنها تكون وحدها. فقالوا كذلك يعني في حال العذر اللي هو إذا جاء وجد الصف مكتملا يعني ولا يوجد مكان، فيكون معذورا لو صلى وحده خلف الصف لعدم وجود مكان في الصف يعني. طبعا هناك مسألة اللي هي الاختلاج، وهل يسحب واحد من الصف ويصلي معه؟ بعض الفقهاء يقول يختلج يعني حتى لا يقف وحده خلف الصف، فيجي من طرف الصف ويسحب واحد يصلي خلفه. المشكلة أحيانا دائما هو يأخذ واحد مثلا من اللي هو الطرف اليمين وصرفه، بعدين يكتمل الصف فيجي واحد وراء فيسحبه، يكون واقف في أول صف يظل يعني كل شوية واحد يسحبه للخلف حتى يعني يتقاعد. يعني الأحسن في هذه الحالة أنه إذا كان معذورا يعني جاء ولم يجد مكانا أن يصلي وحده خلف الصف مؤتمن بالإمام ويكون معذورا يعني إن شاء الله. قال: وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه، يعني أيضا رواية ببطلان صلاة من صلى منفردا خلف الصف. فهناك فريق يعني ممن يرى بطلان الصلاة المنفردة خلف الصف، يقول إذا جاءوا الصفوف مكتملة خلاص يعني إما أن يختلج يعني يسحب واحد يصلي معه، وإما أن يظل واقفا يعني حتى يدخل أحد فيصلي معه، لكن لا يقف لا يصلي وحده. قال: واتفقوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة إلا أحمد، فإنه قال تبطل صلاته أيضا. يعني شدد شوية في موضوع موقف المأموم، فيقول يعني عند أحمد إذا صلى عن يسار الإمام، هنا ننظر هل عن يمينه أحد أو لا، إذا صلى عن يسار الإمام وعن يمينه أحد فالصلاة الصحيحة، يعني يصبح الإمام في الوسط يعني. أما لو صلى عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد فقال أحمد تبطل الصلاة. الباقون قالوا لا تبطل، ولكنه يكون يعني قد أخطأ. الباقون يعني قالوا لا تبطل ولكن يعني قد أخطأ بالصلاة عن يسار الإمام، وينبغي أنه يتحرك يعني أو يحركه الإمام ويديره حتى يحضره عن يمين. من حجة الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل فوقف عن يساره، قال فأخذ برأسه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، فقالوا هنا يعني لم يبطل الصلاة، يعني الجزء الذي صلاه عن اليسار لو كان باطلا لا أمره أنه يخرج من الصلاة ويرجع يعيد تكبيرة الإحرام مرة أخرى، لكن لم يأمره بإعادة تكبيرة الإحرام، فدل على أن الجزء الذي صلاه عن يسار الإمام أنه كان صحيحا، وإن كان يعني أخطأ بهذا لكن لم يبطله يعني. كانت نافلة صحيح. طيب قال واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه، لو دخل كافر وصلى. فقال أبو حنيفة إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد يحكم بإسلامه. قال إذا وجد جماعة المسلمين وقف مع جماعة المسلمين، أو حتى صلى منفردا لكن في مسجد مش في بيته ولا في، فإنه يحكم بإسلامه. وقال مالك والشافعي لا يحكم بإسلامه، إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب فقال إن صلى فيها حكم بإسلامه. قال إذا صلى في دار الحرب حكم بإسلامه. إنه يعني فمعناها أنه ليس هناك يعني ضغط عليه ولا شيء يكرهه على الصلاة، يعني هذه داره له فيها السلطة والقوة، فإذا صلى فهذه علامة يعني على أنه يريد الدخول في الإسلام. وقال مالك إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه، وإن كانت صلاته في حال طمأنينة حكم بإسلامه. يعني كأن الإمام مالك أيضا ينظر للقرائن، تلاحظون كل يعني الفتاوى يعني وأقوال الأئمة يعني ترجع إلى قرينة الحال، يعني هل نعتبر صلاته يعني قرينة ودليلا على أنه أراد الدخول في الإسلام، أو يحتمل أنه صلى يعني كذا نفاقا يعني تظاهرا ليمنع عن نفسه ضررا. يعني فالمواطن التي يكون فيها مثلا للمسلمين بأس وشدة ويعني ويتوقع أن الكافر مثلا إذا ترك الصلاة يتعرض لمضايقات، فربما تكون صلاته يعني مجرد حتى يعني يمنع عن نفسه ضررا، ليس يعني راغبا في الدخول في الإسلام أو كذا، فلا تكفي يعني صلاته للحكم له بالإسلام، بل لابد أنه يأتي ويقر يعني بالإسلام ويتلفظ بالشهادتين لكن مجرد أنه صلى فربما يكون فعل ذلك يعني ليدفع عن نفسه ضررا ولا يكون قاصدا للدخول في الإسلام. وقال أحمد إذا صلى حكم بإسلامه، سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في غيره في دار الحرب أو في غيرها. إمام أحمد قال الكافر إذا صلى معناه أنه دليل على إسلامه ويحكم له بالإسلام بمجرد صلاته في دار الإسلام أو دار حرب أو جماعة أو منفرد في المسجد أو في غير المسجد. طبعا هذه المسألة يعني تهمنا هنا في الغرب كثيرا، يعني خاصة في موضوع سمو الانترفيث وتقريب الأديان، كثير ما يأتي يعني بعض يعني غير المسلمين يأتون زيارات للمساجد وكذا يعني باب التعارف وكذا، وبعدين إذا جاء وقت الصلاة فربما يعني وقفوا صلوا مع المسلمين من باب المجاملة ومن باب كذا. فيعني في هذه الحالة مسألة الحكم بالإسلام وعدمه يعني هو الأمر كله مرده إلى القرينة. يعني إذا كان شخص يعني في مثل هذه الحال يعني قرينة الحال تدل على أنهم لا يريدون الدخول في الإسلام ولكن فقط يعني يريدون إظهار يعني تعاطفهم مع المسلمين والمجاملة للمسلمين وكيف، فيكون هذه قرينة يعني تدل على أنهم يعني ما أرادوا الدخول في الإسلام يعني. لكن لو شخص فعلا جاي يسأل عن الدين ويسأل عن الإسلام وكذا ولا يعرف كيف يسلم ووجد مسلمين يصلون، إذا كان يعني هناك من قرائن حالة ما يدل على أنه أراد بالصلاة مع المسلمين أنه أراد الدخول في الإسلام أو كذا، هناك يعني تمهيد قبله أنه كان مثلا يسأل عن الإسلام ويريد كيف يدخل في الإسلام أو كذا، فالقرائن الأحوال يعني توضح ما إذا كنا نحكم له بالإسلام بهذا أو لا. طبعا أهمية هذه المسألة أنه على افتراض مثلا هذا الشخص مات مثلا بعد أن صلى وقبل أن يستعلم من حاله، فهل يعني مجرد الواحد شاهد قال والله رأيته يصلي مرة مع المسلمين في مسجد، فهل هذا كافي مثلا نحن ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه وذكر له ابن مسلم يرثه وكذا إلى آخره، أو يعني يغلب على الظن أنه فعل ذلك مجاملة وكذا؟ فالقرائن يعني توضح في غالب الأحوال. قال واختلفوا فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام، فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام. فقال أبو حنيفة ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهد وآخر صلاته في القراءة. وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب هو أولها، وقال الشافعي هو أولها حكما ومشاهدة، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، رواية أنها أول صلاته أو آخر صلاته. طيب ما الذي يتفرع على المسألتين؟ في كتاب القواعد لابن رجب ذكر يمكن 29 مسألة تتفرع على إذا حكمنا أنها أول صلاته أو آخر صلاته. فعندنا رأي يقول ما يدركه هو أول صلاته، يعني مثلا لو دخل في صلاة المغرب المأموم دخل والإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، فإذا قلنا هذه الركعة الثالثة بالنسبة للإمام، لو قلنا هي الثالثة بالنسبة للمأموم أيضا، واضح؟ إذا قلنا هي الثالثة بالنسبة للمأموم أيضا، فمعناه أنه سيصلي معه هذه الركعة، يعني سيقرأ فيها الفاتحة فقط لا يقرأ فيها سورة بعد الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام يقوم المأموم ليأتي بأول صلاة، يجيب الأولى والثانية، فبعد ما يسلم الإمام يقوم المأموم فيستفتح، يأتي بدعاء مثلا الاستفتاح، وبعدين يقرأ الفاتحة وسورة، وإذا أتم به أحد يجهر مثلا في الصلاة لأنها الأولى، وبعدين بعد ما يصليها لا يجلس للتشهد لأن هي بالنسبة له الأولى، يعني فهي الأولى، فيقوم بعدها للثانية ويقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة لو تم به أحد وكذا. فإذا إيه مسألة يعني موضع الاستفتاح، مسألة قراءة، موضع قراءة السورة، موضع الجلوس للتشهد، مسألة الجهر والإصرار وكذا. وبعدين أيضا هناك مسائل حتى تتعلق بالصلوات، يعني مثل صلاة الجنازة وصلاة العيد، يعني إذا دخل مثلا صلاة العيد في الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات، فإذا دخل مثلا في الثانية للإمام، لو قلنا هي الأولى للمأموم، يبقى بعد ما الإمام كبر مثلا 5 يرجع المأموم يزيد يعني تكبيرتين، أو يعني عند الحنابلة يقولوا يعني 6 غير تكبيرة الإحرام، هو الحديث يعني كبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، أظن الشافعية يقولوا 7 غير تكبيرة الإحرام، الحنابلة يقولوا 6 غير تكبيرة الإحرام، يكون المجموع 7 يعني بالإحرام. فالقصد أنه هيكون نقصه يعني تكبيرة أو تكبيرتين فيزدهم، وبعدين لما يقوم هو يجيب الركعة وحده هيعتبرها الثانية فيكبر 5 مثلا، إذا قلنا العكس اللي أدركها مع الإمام هي الثانية للإمام والثانية للمأموم. إذا الإمام هيكبر خمسة ويكبر مع خمسة، وبعدين لما يقوم هو يقوم وحده فيأتي إيه بسبع تكبيرات مثلا، لأنه يعتبر بيقضي الأولى يعني، وهكذا. طيب في الجنازة مثلا على قول من يقول من الفقهاء يعني أن الأولى بعدها الفاتحة والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة بعدها الدعاء للميت، فإذا دخل مثلا في التكبيرة الثالثة في الجنازة، فإذا قلنا هي الأولى للمأموم، هو الإمام بيدعو للميت والمأموم يقرأ الفاتحة، بعدين الرابعة للإمام، هي الثانية للمأموم، وهكذا. إذا كنت ماشي على العكس يجي الثالثة للإمام هي الثالثة للمأموم، فما تكبر تدعو للميت وبعدين الرابعة، وبعدين بعد ما يسلم الإمام أنت ترجع تعيد الأولى والثانية، تجيب الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالترتيب يعني يختلف بحسب إيه ما أدركته، هل هو أول الصلاة أو آخر. تلاحظون بعض الفقهاء كأبي حنيفة يعني فرق بين الأقوال والأفعال، يعني زي موضوع موضع التشهد، فيقول من ناحية موضع التشهد ما يدركه المؤتم مع الإمام هو أول الصلاة، يعني من ناحية موضع التشهد اعتبر الذي أدركته هو أول الصلاة، ومن ناحية القراءة ما أدركته مع الإمام اعتبره آخر الصلاة. يعني المسائل المتعلقة بموضع التشهد، يعني لأن مثلا إيه لو كان في المغرب وأدركت الركعة اللي هي الثالثة مع الإمام، إذا اعتبرتها الأولى يبقى بعد ما يسلم الإمام تأتي بركعة وترجع إيه تجلس للتشهد، لأنك ستأتي بالثانية. فمن الفقهاء من يقول يعني بالنسبة لموضع التشهد اعتبر إيه ما أدركته مع الإمام هو أول الصلاة، ولكن بالنسبة للقراءة لا، اعتبر ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، فتجيب مثلا ركعتين فتقرأ فيهما الفاتحة وسورة وتجهر وهكذا. الخلاصة يعني كلا القولين يعني هو طبعا السبب الخلاف اللي هو حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا، فتفسير يعني فأتموا تفسير فقدوا، اللي قال مثلا يعني فقده معناها ان هو ادرك اخر الصلاة ويقضي ما فاته اللي هو يقضي اولها، يعني فهو يكون ادرك اخرها ويقضي اولها. الفريق الاخر فسر رواية فقده قال يعني نفسرها برواية فاتمه، يعني معناها ان هو يكمل على ما ادركه. وكذلك من الحجج اللي هي مسألة ايه مراعاة الترتيب، يعني الأصل في الصلاة أن تكون مرتبة، وأنه لا يصح أنه يصلي آخر صلاته ثم أول صلاة، فالعبرة في حق المأموم أنه يعني يرتب صلاته أيضا، يصلي أولها ثم آخرها. قال وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة، ومن يقول إنه أولها فإنه قال يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتح. يعني لو فرضنا مثلا هو أدرك الركعتين الأخريين، فإذا قلنا هي مثلا في الصلاة رباعية وأدرك الركعتين الأخريين، فبعد ما يسلم الإمام إذا قلنا هو حيصلي الآن الأولى والثانية يبقى يستفتح ويقرأ الفاتحة والسورة، إذا قلنا هو خلاص صلى مع الإمام الأولى والثانية والآن هو سيصلي بعد تسليم الإمام سيأتي بالثالثة والرابعة، يبقى ليس فيها لا استفتاح ولا فيها سورة بعد الفاتحة وهكذا. هذه المسائل كلها من سنن الصلاة؟ نعم، هي هذه متعلقة بهيئة الصلاة، يعني هو يختار أحد المذهبين ويمشي عليه إن شاء الله، يعني الأمر في الساعة سواء فعل هذا أو هذا إن شاء الله ما في حرج إن شاء الله. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. نعم فقدوا فاتموا، أيوة نعم صحيح.